رمضان كريم، يوم تلو يوم، ويزداد خير هذا الشهر المبارك علينا، ويكسب أجرا كبيرا من كان من المؤمنين مخلصا نيته لله، مكثرا من الطاعات، مغتنما هذه الأوقات المثمرة. وها نحن اليوم نتابع حلقات برنامجنا تجليات رمضان، نتظلل في أثيائه متنشقين عبيره، علنا نحظى بفوائده الكثيرة. عن أبي أمامة الصدي بن عجلان الباهلي رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب في حجة الوداع فقال: اتقوا الله، وصلوا خمسكم، وصوموا شهركم، وأدوا زكاة أموالكم، وأطيعوا ذا أمركم، تدخلوا جنة ربكم. رواه الترمذي وأخرجه الطبراني. وفي حديث أبي الدرداء زيادة: وحجوا بيت ربكم. يقول الإمام مرتضى الزبيدي: لأن وجود الصوم مقدم على وجود الزكاة، لأنه افترض قبلها على الصحيح، فحيث كان وجوده مقدما على وجودها ناسب أن يكون ذكره أيضا كذلك ليطابق الذكر الوجود. ولذا اتفق أكثر العلماء على تقديم الصوم على الحج، وهو الواقع في أكثر الأحاديث الصحيحة، ولأن الصوم مفرد والحج مركب، والمفرد مقدم على المركب في الوجود، ويناسب في الذكر ليتطابقا. ويتابع الإمام الزبيدي قائلا: ولما كان الصوم من أشق التكاليف على النفوس، اقتضت الحكمة الإلهية أن يبدأ بالأخف، وهو الصلاة، تمرينا للمكلف ورياضة له، ثم يثني بالوسط، وهو الزكاة، ويثلث بالأشق منهما، وهو الصوم. وإليه وقعت الإشارة في حديث النبي صلى الله عليه وسلم: إن الإسلام بني على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصيام رمضان، وحج البيت. رواه مسلم. لقد شرع الله تعالى الصوم في رمضان لفوائد، من أعظمها كونه موجبا سكون النفس الأمارة وكسر هيجانها، ولذا قيل: إذا جاعت النفس شبعت جميع الأعضاء، فإذا شبعت جاعت كلها. ومن الفوائد صفاء القلب من الكدر، فإن الجالب لمنغصاته معاصي اللسان والعين وباقيها، وبصفائه تتعلق المصالح والدرجات. ومن الفوائد كونه جالبا للرحمة والعطف على المساكين، فإنه لما ذاق ألم الجوع في بعض الأوقات ذكر من هذا حاله في جميع الأوقات، فتسارع إليه الرقة عليه، فينال بذلك ما عند الله تعالى من حسن الجزاء. ومن فوائد الصيام كذلك موافقة الفقراء بتحمل ما يتحملون، وفي ذلك رفع حاله عند الله تعالى. ورمضان شهر الصبر، والصبر الذي فيه لا يخفى، فقد أورد ابن ماجه عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لكل شيء زكاه، وزكاة الجسد الصوم. وقال عليه السلام: الصيام نصف الصبر، والمراد بالصبر العمل بمقتضى اليقين، إذ اليقين معرفة أن المعصية ضارة والطاعة نافعة، ويصعب ترك المعصية والمواظبة على الطاعة إلا بالصبر، وهو استعمال باعث الدين في قهر باعث الهوى والكسل. فكان الصبر نصف الإيمان، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، ورواه أبو نعيم في الحلية. وقال الحليمي: إنما كان الصيام نصف الصبر، لأن جميع العبادات فعل وكف، والصوم يقمع الشهوة فيسهل الكف، وهو شرط الصبر، فهما صبران: صبر عن أشياء، وصبر على أشياء، والصبر معين على أحدهما، فهو نصف الصبر. ثم الصوم كما قال الإمام الزبيدي متميز بخاصية النسبة إلى الله تعالى من بين سائر أعظم أمور الإسلام، إذ قال الله عز وجل فيما حكاه عنه نبيه صلى الله عليه وسلم: كل حسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف إلا الصيام، فإنه لي وأنا أجزي به. وفي الحديث عدة فوائد، منها ظاهرة يقتضي أن أقل التضعيف 10 أمثال، وقد اختلف المفسرون في قوله تعالى: والله يضاعف لمن يشاء، فقيل المراد يضاعف هذا التضعيف وهو 700، وقيل المراد يضاعف فوق 700 لمن يشاء، وقد ورد التضعيف بأكثر من 700 في أعمال كثيرة في أخبار صحيحة. أكثر ما جاء فيه ما رواه الحاكم في صحيحه من حديث ابن عباس مرفوعا: من حج من مكة ماشيا حتى يرجع إلى مكة كتب الله له بكل خطوة 700 حسنة، كل حسنة مثل حسنات الحرم. قيل: وما حسنات الحرم؟ قال: بكل حسنة 100,000 حسنة. وقد أخرجه الدارقطني أيضا في الأفراد، والطبراني في الكبير، والبيهقي. ومن معاني الحديث القدسي: إلا الصيام فإنه لي وأنا أجزي به، كما نقلها الزبيدي. قيل سبب إضافته إليه تعالى أنه لم يتقرب بالصوم إلى الله إلا المؤمن، فلم يعظم المشركون في عصر من العصور ما عبدوه من دون الله بالصيام، وإن كانوا يعظمون ما يعبدون من دون الله والعياذ بالله بصورة الصلاة والسجود والصدقة والذكر وغير ذلك. وإلى هنا تنتهي هذه الحلقة من حلقات برنامج تجليات رمضان. ملتقانا يتجدد بإذن الله تعالى في الموعد المقبل، فإلى اللقاء.